بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء إيماني مبارك نجتمع فيه معا تحت لواء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم أنت الذي يسبح كل شيء بحمدك، وتنطق المخلوقات بذكرك، ويسبح الرعد بحمدك. يا ربنا أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأرأف من ملك. ربنا يا حنان يا منان، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك يا ربنا، أن تشفي مرضانا وأن تصبرهم على أمراضهم، وأن تقبلنا وأن ترضى عنا وعنهم، وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات، وأن تجيرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة سيدتنا السيدة فاطمة الزهراء، فاطمة النبوية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، في مدينة القاهرة، ونحن في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك. نسأل مولانا العلي القدير أن يوفقنا دائما إلى كل ما يحبه ويرضاه. يا نفس كوني لأهل البيت مكرمة يكرمك ربي بإحسان لأجلهم، لعل خالقنا من منهما بدأنا يمن علينا بخير في ديارهم. يا رب أنت إله واحد صمد، رب الوجود ورب البيت والحرم، والطف إلهي بنا في كل نازلة، فأنت رب عظيم اللطف من قدمي. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم بتلاوة مباركة، بدأ من الآية 63 بعد 102 من سورة البقرة. قارئنا في هذا اللقاء المبارك الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها to باطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت ثقلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها ثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار